الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس أصول الفقه في شرح كتاب الواضح. وكنا قد عرفنا أن أدلة الأحكام الأدلة التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية، أو التي يستنبط من خلالها الأحكام الشرعية، أدلة عديدة، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن دلالة الكتاب ودلالة السنة، ونأتي اليوم إلى الحديث عن الدليل الثالث من أدلة الأحكام، وهو الإجماع. قال الباب الثالث: الإجماع. قال: عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهد الملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. فهذا من تعريفات الإجماع، أنه اتفاق مجتهد الملة. الملة يعني الدين، الملة الإسلامية، دين محمد عليه الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. إذا حصل اتفاق في عصر من العصور، اتفق، والاتفاق هنا اتفاق المجتهدين، يعني العبرة هنا باتفاق المجتهدين، وليس ولا عبرة بغير المجتهدين. هؤلاء يعني لا تأثير لهم في الإجماع. والمجتهد هو يأتينا تعريفه في باب مستقل، يعني الكلام عن المجتهد، من الذي حاز رتبة الاجتهاد بحيث صار مؤهلا يعني للفتية والاستنباط الأحكام من أدلتها. فهؤلاء المجتهدون إذا اتفقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. قال: أما إن سكت بعضهم ولم يعترض فهو الإجماع السكوتي، وسيأتي بيانه. هناك نوع من الإجماع يقال له الإجماع السكوتي، وبمعنى أنه صرح بالحكم بعض المجتهدين والباقون سكتوا، يعني لم يعترضوا على من صرح بالحكم. أحيانا لا يكون عندنا نص من جميع المجتهدين، وإنما بعضهم صرح بحكم المسألة والباقون سكتوا، فهذا يقال له الإجماع السكوتي. وقالوا إذا لم يحصل، وقالوا أول شيء قال وقالوا إذا حصل هذا الاتفاق، إذا حصل هذا الاتفاق ولو في عصر واحد دون غيره من العصور، دل على أن حكم الله تعالى في ذلك الأمر هو ما أجمعوا عليه. لو حصل هذا الاتفاق ولو في عصر واحد من العصور، دل على أن حكم الله سبحانه وتعالى هو ما أجمعوا عليه. وقالوا، يعني طبعا هذا في أي عصر من العصور، فهذا معناه أنه لو كان قبله الأمة مثلا كانت على قولين، ثم أجمعوا في عصر من العصور على اختيار قول واحد من هذين القولين وترك ما عداه، معناه أن هذا الإجماع أصبح يعني بيانا، لأن هذا القول هو الذي يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. وقالوا: الإجماع دليل لا يخطئ، بل قدمه بعض الفقهاء على الكتاب والسنة. قل بعض الفقهاء قدموا دلالة الإجماع على دلالة الكتاب والسنة، ليس يعني لكون الإجماع يعني أقوى من الكتاب والسنة في ذاته، ولكن لكونه يعني مرشدا إلى الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب يعني بعض الفقهاء قالوا إذا حصل الإجماع، فإذا وجدنا نصا يعني يحتمل أن يكون مخالفا لهذا الإجماع، فقالوا هذا معناه أن هذا النص أكيد له تأويل بما يوافق الإجماع، أو يكون هذا النص منسوخا، الإجماع دلنا على أن هذا النص منسوخ أو مؤول أو كذا. فمن هذا الباب بعض الفقهاء يقدم إيه دلالة الإجماع على دلالة الكتاب والسنة. لكن طبعا هذا الكلام يعني نظري، من الناحية التطبيقية يعني لا تجد يعني إجماعا صادما لدلالة الكتاب والسنة. نعم سيأتينا حاضر السؤال جزاكم الله، هو سيتكلم عنها. قال: وقالوا لأن الدليل من الكتاب والسنة يحتمل أن يكون منسوخا بخلاف الإجماع فإنه لا ينسخ. قاله الغزالي. قال: والصواب تقديم الكتاب والسنة عليه. الإجماع لا ينسخ، بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على قول في عصر من الأعصار لا يمكن أن ينسخ هذا الإجماع بعد ذلك، يعني أي قول يحدث بعد ذلك مخالفا لهذا الإجماع يكون مردود. قال: وأنكر بعض العلماء الإجماع وناقشوا القائلين به في مقامات متعددة. في الحقيقة المؤلف هنا يعني منهجه في موضوع الإجماع يعني كأنه يعني وإن لم يصرح يعني بهذا لكنه كأنه يميل يعني ميلا شديدا إلى تضعيف يعني حجية الإجماع. و طبعا القول الذين يعني لا يأخذون بالإجماع يعني اشتهر من المتأخرين، يعني الإمام الشوكاني رحمه الله له أيضا كلام يميل إلى هذا القول يعني، لكن الذي عليه السابقون يعني من علماء الأمة هو حجية الإجماع وأنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الذين يعني أنكروا الإجماع وهم يعني شواذ في الحقيقة، يعني شذوا من العلماء على مر العصور، يعني كل عدة قرون يخرج يعني فقيه أو عالم يشكك يعني في حجية الإجماع أو كذا. فهؤلاء الذين أنكروا حجية الإجماع ناقشوا القائلين به في مقامات متعددة، فقالوا: إجماع الأمة بعد تفرقها في البلاد على حكم اجتهادي هو أمر مستحيل عقلا. إجماع الأمة بعد تفرقها في البلاد على حكم اجتهادي هو أمر مستحيل عقلا. يعني قالوا استحالة العقل، يعني الآن مثلا في عصرنا الحاضر كيف نحصي، مع رغم يعني عصر أن عصرنا الحاضر يعتبر من الأيسر فيه الإحصاء يعني والعد لتوفر وسائل الاتصال وسهولة السفر والانتقال والاتصال بالعلماء في البلاد وكذا، ورغم هذا يعني لا يمكن أن نحصي الذين وصلوا رتبة الاجتهاد من علماء المسلمين على اختلاف أمصارهم واختلاف بلدانهم وكذا. يوجد كثير من العلماء يعني قد يكون منهم من بلغ رتبة الاجتهاد وليس مشهورا في وسائل الإعلام أو كذا، ويكون يعني مغمورا في قرية من القرى وكذا لم نصل إليه أو كذا، أو حتى إذا عرفنا المجتهدين كيف نعرف رأيهم في كل مسألة من مسائل الخلاف، يعني ليس كل عالم معنا يعني قائمة بفتاواه واجتهاداته وكذا فيما يجد من المسائل وكذا. فإذا كان هذا الحال يعني بعد تقدم وسائل الاتصال ووسائل السفر والانتقال وكذا، ففي الأعصار السابقة كان الأمر يعني أصعب أصلاً، لا كان الناس يكونون في بلد لا دراية لهم يعني بعلماء البلاد الأخرى، ربما لا يعرفون أسماءهم ولا يعرفون درجتهم من العلم ولا يعرفون كذا. فقالوا كيف يعني نعرف آراء المجتهدين في مسألة من المسائل بعد تفرق الأمة في البلاد؟ اثنين، قالوا: ولو سلمنا أنه ممكن عقلا فيستحيل أن نصل إلى العلم بأنهم أجمعوا عليه. يقول حتى لو قلنا إنه يعني جائز عقلا وأن هناك يعني إمكانية فعلا أن نحصي أقوال العلماء أن نحصي عدد العلماء المجتهدين أو كذا، فإذا كان ممكنا عقلا فليس كل شيء ممكن عقلا يعني هو حاصل من ناحية الواقع يعني. فقال من ناحية الواقع حتى لو كان هذا الشيء جائزا عقلا لكن لقصور الهمم وعدم توفر يعني من يتولى يعني السعي في البلاد وجمع أقوال الفقهاء وكذا، حتى لو كان الأمر يعني ممكنا من الناحية العقلية لكن من الناحية العملية يعني تحقيقه عسير. قالوا: ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به لكان نقله عن المجمعين أنفس لكان نقله عن المجمعين أنفسهم مستحيلا عادة، فمن يستطيع أن يتصل بجميع مجتهد الأمة وأهل العلم منهم في مشرق الدنيا ومغربها ليعلم أقوالهم ثم يخبر بها، وقد يكون بعضهم غائبا عن بلده أو مسجونا لا يمكن الاتصال به أو مغمورا لا يعلم به. طبعا حصل مسألة تكون يعني فقيه مجتهد يسجن، هذا حصل يعني حتى الأئمة الأربعة رحمهم الله، يعني منهم الإمام أحمد رحمه الله قضى فترات طويلة في السجن وهو يعني كبار يعني من كبار مجتهدي زمانه، وقضى فترات في السجن. الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله صاحب كتاب المبسوط في 10 مجلدات كبار أملاه، وهو في السجن كان مسجونا في الجب ويملي عليهم، وحتى يعني في آخر كل كتاب وكذا يقول أملاه حبيس الجب فك الله وكذا، كان يملي عليهم ويأتي طلابه من خارج، كان مسجونا في جب يعني زي بسمن كده تحت الأرض يعني، وهم يقفون خارج من فوق يعني هو من تحت وكذا ويكلمهم ويملي عليهم وطلابه يكتبونهم خارج، وأملى كتابه وهذا 10 مجلدات، ومن كبار فقهاء يعني زمانه ومجتهدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قضى فترات طويلة في السجن وتوفي في السجن وهو من مجتهد زمانه، وهكذا يعني. فيقول يعني كثير من المجتهدين يكونون يعني ربما يكون بعضهم محبوسا في السجن وبعضهم مغمورا لا يعلم به وكذا، فيقول كيف يعني نجمع أقوالهم ونصل إليهم وكذا. قال: ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، ولكن ليقل لا أعلم فيه خلافا، أو كما قال رحمه الله. يعني كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يحث على هذا من باب الورع، يعني يقول لا تقل أجمع العلماء على كذا، يعني يقول هذه يعني تتطلب. الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، فيقول يعني لا تجزم وتقول أجمع العلماء على كذا، يقول ما أدراك أصلا يعني هل أحصيت كلام العلماء وطلعت على أقوالهم في تلك المسألة؟ يعني بعض الناس ربما يراجع كتابا أو كتابين من كتب الفقه ولا حتى 10 كتب ولا كذا، ويجد فيها رأيا ويقول خلاص أجمع العلماء على كذا. لو اتسع بحثه وبحث في كتب أخرى ربما وجد آراء أخرى لم يطلع عليها، هذا في المسائل القديمة، فما بالك بالمسائل المعاصرة يعني التي فيها فتاوى للمعاصرين وكذا. ما أدراك بأقوالهم، هل يعني اتصلت بجميع المجتهدين واستفصلت منهم؟ فقال من قال من ادعى الإجماع فقد كذب. والكذب يعني أحيانا يأتي بمعنى تعمد مخالفة الحق، وأحيانا الكذب بمعنى عدم مطابقة الأمر للواقع، يعني حتى وإن كان إيه عن خطأ، يعني ليس بالضرورة أن الذي قال أجمع العلماء أنه كاذب بمعنى أنه تعمد الكذب، ولكن قد يكون الكذب بمعنى يعني عدم مطابقة الأمر الواقع. أنت إذا أخبرت بأمر وقلت العلماء قالوا كذا أجمعوا على كذا، وهو في الحقيقة هناك اختلاف، فمعناه أنك قولك هذا لم يطابق الواقع، فلغة يسمى كذبا. فهو يقول ما يدريه لعل الناس اختلفوا، بقية كلام الإمام أحمد يعني يقول ما يدريه لعل الناس اختلفوا، هذا الذي يقول أجمع العلماء ما الذي يدريه لعل هناك اختلافا لم يطلع عليه، ولكن ليقل لا أعلم فيه خلافا. يعني طريقة الورع التي كان يسلكها كثير من يعني من الأئمة يعني من باب الورع، أنه لا يقول أجمع العلماء ولكن يحكي عن علمه هو، يعني هو على حدود اطلاعه أنه لم يسمع قولا آخر في هذه المسألة ولم يطلع على قول آخر، فهو يقول لا أعلم فيه خلافا، لكن ليس بالضرورة أنه أنك لا تعلم فيه خلافا أنه لا يوجد خلاف، قد يكون هناك خلاف ولكن أنت لا تعلم. قالوا: ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به، يبقى هو هنا ذكر إيه أول يعني ثلاث مسائل يعني السابقة، يعني كان المسألة الأولى اللي هي إمكانية الإجماع، هل الإمكان أصلا ممكن أو غير ممكن؟ وبعدين اثنين، لو الإجماع ممكن هل يمكن أن تعلم به أو لا يمكن أن تعلم به؟ يقول لك إن حتى لو الإجماع نفسه ممكن فأنت لا يمكن أن تعلم به، ويقول حتى لو علمت به فليس هناك إمكانية لنقله إلى الناس، يعني الشخص اللي هو علم بالإجماع هذا كيف ينقل هذا الإجماع إلى الناس ويوصله إليهم بحيث يعلم به الآخرون؟ لو علم به واحد لا يستطيع، قبل ما يعلم به ويريد أن يوصله للآخرين لا يستطيع أن يوصله إليه. وإمكان نقله عن أهله، فليس هناك ما يدل على أنه حجة في الشريعة. دي بقى النقطة الرابعة، اللي هو مسألة يعني الدليل من الكتاب والسنة على حجية الإجماع في الشريعة. لكن طبعا هناك أدلة كما سيأتي، يعني إن كان لهم مناقشة فيها. طبعا بالنسبة لما ذكره يعني المؤلف وكذا، فالذين قالوا يعني بإمكان الإجماع لم يكن غائبا عنهم هذه الأمور، لم يكن غائبا عنهم هذه الأمور، ولكن قالوا يعني إن الإجماع هنا عندما نحكي إجماع العلماء يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم ثم في زمن التابعين، فنوعا ما كان المجتهدون كانوا محصورين، وأقوال الصحابة والتابعين وفتاواهم يعني مدونة ومحفوظة. فالمجتهدون من الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم من المفتين ومن المجتهدين. الصحابة الذين يعني كانوا يفتون ويرجع إليهم في الفقه والاجتهاد وكذا من علماء الصحابة كانوا معدودين، ليس كل الصحابة كانوا مجتهدين في الفقه، وفقهاء الصحابة المجتهدون معدودون، وفتاواهم منقولة، كانوا يحرصون على نقل فتاواهم ونقل أقوالهم وكذا، ومدونة في المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ونحوها من الكتب التي تعنى بنقل يعني فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. ثم كل واحد من هؤلاء من فقهاء الصحابة له تلاميذ من التابعين، وتلاميذهم أيضا يعني شبه محصورين، يعني تلاميذ ابن عباس الذين يعني بلغوا رتبة الاجتهاد في الفقه والفتوى، وتلاميذ ابن عمر وتلاميذ ابن مسعود كانوا أيضا يعني مما يمكن يعني حصرهم ويمكن معرفة فتاواهم وكذا. وهذه المسائل التي تكلم فيها الصحابة وتكلم فيها التابعون هي يعني أمهات مسائل الدين، ويعني وهي الأسس التي يعتمد عليها من جاء بعدهم، فيمكن حصر فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين والوصول إلى معرفة ما أجمعوا فيه وما اختلفوا فيه. فهذا قسم. ثم يعني في فتاوى من بعدهم ممن لا نستطيع حصرهم كما ذكر المؤلف، يعني أنه لا يستطاع حصرهم أو كذا، فيأتي نوع الإجماع اللي هو الإجماع السكوتي، اللي هو بمعنى عدم معرفة المخالف. فهذا من ضمن أقسام الإجماع، أنه ليس بالضرورة يعني أن يكون عندك نص من كل واحد من المجتهدين في المسألة، ولكن أن يكون القول قد شاع وانتشر، يعني تكلم في هذه المسألة عدد من الفقهاء المجتهدين وتكلموا في هذه المسألة وأبدوا رأيهم فيها وانتشر رأيهم، والباقون سكتوا، ولم يكن سكوتهم يعني خوفا من التصريح بالحكم في المسألة، يعني ليست من تلك المسائل السياسية التي مثلا يكون الحكام فيها يعاقبون من أفدى بخلاف الرأي الشائع أو كذا، بحيث يعني يمكن أن يكون البعض سكت يعني منعا لفتنة أو خوفا لضرر أو كذا. فإذا كان يعني القول شاع وانتشر ويغلب على الظن أنهم علموا به، ومع ذلك لم ينقل إلينا أنهم خالفوه أو أنكروه أو كذا، فهذا يعني نوع من أنواع الإجماع، وهو الإجماع السكوتي بعدم معرفة المخالف وكذا. وهذا وإن كان يعني أضعف من القسم الأول، إلا أنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إذا كان هذا ما استطعنا أن نصل إليه، أن هذا هو القول الذي قاله علماء المسلمين، يعني القول الذي عرف عنهم وشاع وانتشر، وأنت لا تعلم خلافا وبحثت ولم تجد خلافا في هذه المسألة، فأنت مطالب في هذه الحالة بأن تسير على ما قاله سلفك، وألا تحدث قولا ليس لك فيه سلف وليس لك فيه يعني إمام سابق أو كذا، من باب عدم التكليف بما لا يستطاع. واضح؟ يعني حتى ولو لم نصل إلى درجة الجزم القاطع بأن هذه المسألة ليس فيها خلاف، ولكن العالم المعاصر أو كذا إذا أراد أن يفتي في مسألة وهي مسألة يعني من المسائل التي سبقت عليه وتكلم فيها علماء عصر من الأعصار السابقة وكذا، وبحث ولم يجد إلا قولا واحدا ولم يعثر على خلاف لهذا القول، فهو مطالب في هذه الحالة ألا يحدث قولا مخالفا وأن يسير على ما سار عليه طالما لم يطلع على خلاف، من باب يعني عدم تكليف الإنسان بما لا يستطيع. وفي الحقيقة يعني في العصر الحاضر أيضا مسألة يعني وإن كان الأمر فيه يعني عسر وكذا، ولكن يعني يوجد تقصير يعني من الحكومات الإسلامية وكذا، أنه بالإمكان يعني في حدود المستطاع أنه مثلا يبحث عن أهل العلم في البلاد المختلفة وكذا، وتنشأ مثلا هيئات. الآن طبعا أنشأت بعض المجامع الفقهية وبعض كذا، لكن مجامع لا تمثل يعني إجماع علماء الأمة. يعني مثلا المجامع الموجودة على ظهر الأرض، المجامع الفقهية مثلا ممكن 6 مجامع 7 مجامع فقهية، كل مجمع مثلا فيه 100 عالم 100 كذا، فهؤلاء لا يمثلون يعني كل علماء الأرض، ولكن يعني يمثلون يعني فئة كبيرة من علماء الأرض يعني يجتمعون ويتباحثون هذه المسائل، وغالبا ما تصدر القرارات بالأغلبية، يعني لا يكون هناك إجماع حتى داخل المجمع نفسه أو كذا. ففتاوى المجامع الفقهية أو التي يعني تضم عددا كبيرا من الفقهاء وكذا ويتباحثون المسائل ويفتون فيها، يوجد مجمعان في السعودية، يعني مجمع تابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، واحد في جدة واحد في مكة، كل مجمع فيه يعني نحو 100 فقيه أو أكثر أو كذا، يجتمعون ويتباحثون في المسائل ويصدرون فيها قرارات يعني غالبا تكون بالأغلبية وكذا. يوجد مجمع في الهند ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في مصر وكذا، ويوجد يعني مجمع في أوروبا، ومؤخرا يعني أنشئ مجمع في أمريكا أيضا في 100 عالم وكذا، يعني أكثرهم من خارج أمريكا، ولكن يعني كان تأسيسه داخل أمريكا وكذا. فتوجد هذه المجامع يعني هي ممكن نواة يعني لموضوع محاولة يعني استطلاع آراء أكبر عدد ممكن من العلماء أو كذا، فهذه يعني يمكن أن تكون نواة يعني يبنى عليها، وبحيث مثلا تشاع هذه الأقوال وتنشر ويطلع عليها العلماء وتستطلع آراؤهم وكذا. وقد يحصل في بعض المسائل أنه ينتشر القول ويكون الجميع متفقين عليه ولا يعرف مخالف فيه أو كذا، وإن كان يعني الكلام من الناحية النظرية والتطبيق يعني في الأعصار الأخيرة يعني فيه عسر وفيه صعوبة. بالنسبة للأعصار السابقة، يعني بعض الأئمة تصدى لمحاولة إحصاء أقوال السابقين عليه وحكاية الإجماع في المسائل. فمن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله، له كتاب في الإجماع مراتب الإجماع، والإمام ابن حزم رحمه الله واسع للاطلاع على أقوال من سبقه وكذا، وكتب كتابه اللي هو مراتب الإجماع لابن حزم وكذا، وحكى فيه يعني ما وقف عليه من الإجماعات في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة في الصيام في كذا في المسائل. ورغم يعني سعة اطلاعه إلا أنه حكى إجماعات في مسائل يعني فيها اختلاف لم يطلع عليه ابن حزم، فاستدرك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له نقد مراتب الإجماع، يعني مراتب الإجماع لابن حزم ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية، انتقده في مسائل كثيرة، يعني ممكن ربع الكتاب تقريبا أو ثلث الكتاب مسائل يعني حزم يحكي فيها الإجماع، وابن تيمية يقول له لا هذه المسألة خالف فيها فلان وهذه خالف فيها فلان، فله مخالفون خالفوه في مسائل كثيرة. الإمام ابن المنذر رحمه الله من علماء القرن الثالث الهجري، هو يعني أشهر من يعتمد على إجماعاته، وأدق يعني من حكى الإجماع هو الإمام ابن المنذر، له كتاب الإجماع، وإجماعاته يعني أقرب الإجماعات إلى الصحة، إلا أنه أيضا لا يوافق على كثير من الإجماعات التي حكاها، يعني انتقدت عليه وجاء من بعده قال فيها خلاف وفيها كذا، وذكروا أقوال مخالفين في بعض المسائل، لكن يعني أقرب هؤلاء الأئمة الذين حكوا الإجماع أقربهم إلى الصواب. وأما مثلا الإمام النووي رحمه الله كثيرا ما يحكي الإجماع يعني ويقصد إجماع يعني في حدود المذاهب الأربعة، وبعض الفقهاء في كتبهم يحكون الإجماع يقصدون إجماع أهل مذهبهم فقط، فالكتب الفقهية يعني عادة ليست مصدرا موثوقا للإجماع. كثير من الكتب الفقهية كتاب في الفقه الحنفي أو يقول لك أجمع العلماء ويقصد إجماع الحنفية، وبعض الكتب الفقهية يقول لك أجمع العلماء ويقصد المذاهب الأربعة فقط، والمذاهب الأربعة ليست يعني إجماع العلماء، لأنه يوجد فقهاء مجتهدون غير الأربعة من معاصريهم وممن سبقهم، فالإمام الأوزاعي، الإمام الليث بن سعد، أبو ثور، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ابن جرير الطبري، إسحاق بن راهويه، كل هؤلاء الأئمة يعني كانوا أئمة مجتهدين وكان لهم أتباع ولهم أصحاب وكذا يعني، وأقوالهم يعني تخرق الإجماع إذا خالفوا الأئمة الأربعة في مسائل وكذا. طيب، يقول أدلة حجية الإجماع. قال المثبتون للإجماع احتجوا بما يلي. قال واحد، آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وعندي أن الآيات ليست نصوصا في الدلالة على حجية الإجماع لعدم صراحتها في هذا الموضوع. أما الآية الأولى هي وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال فيحتمل أن المراد بها أن ما شرعه الله لكم من الدين وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، فتكونون وسطا بهذا المعنى. طيب، والثانية تدل على أن ما يأمرون به من حيث الجملة معروف وما ينهون عنه منكر، أن الأمة الإسلامية يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول يعني ليست صريحة في أن إجماعهم حجة، وإنما يقول المقصود أن الأمة الإسلامية يعني من حيث الجملة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقد يكون في بعض ما يأمرون به أو ينهون عنه خطأ إن قالوه برأيهم، كما لو قلت كان فلان يأمر بالمعروف فليس معنى ذلك أن كل ما يقوله معروف، لأن المعروف ما عرف، يعني يقول أن التعبير عن الأمة مثل التعبير عن شخص واحد، يعني أنت لو قلت كان مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس معنى هذا أن كل ما قاله أبو حنيفة رحمه الله هو يعني صواب لا خطأ فيه، ولكن من حيث الجملة فهو يقول لك كذلك لما تقول الأمة الإسلامية تأمر بالمعروف، يقول ليس معناه أنه يعني ما اتفقت عليه الأمة قطعا لابد أن يكون معروفا، ولكن من حيث الغالب يعني أن معظم ما تأمر به يعني هو من المعروف، ولكنهم ليسوا معصومين من الخطأ. لكن في الحقيقة طبعا يعني يمكن أن يقال هناك فرق يعني بين الواحد يعني والأمة ككل، يعني أنه كما سيأتينا يعني من الأدلة الآتية يعني أن العصمة للأمة ككل، لكن الآحاد يعني يمكن أن يقع منهم مخالفة للحق في بعض المسائل، لكن الأمة ككل لا بد وأن يكون أن تكون موافقة للحق إذا اتفقت كلها على قول واحد. نعم نعم، هو سيذكر، هو بيذكر أدلة القرآن وبعدين سيذكر أدلة السنة، فمن منها هذا الحديث سيذكره ويناقشه. يقول: لأن المعروف ما عرف أنه حق بدلالة الكتاب والسنة، فالمراد أن ما يأمرون به حق من حيث الجملة، فلا يكون حجة في أن كل فرد مما أجمعوا عليه حق وصواب. كل فرد يعني كل مسألة منفردة أجمعوا عليها، كل الآية ليست دليلا على حق. أن كل مسألة منفردة اتفقت عليها الأمة أنها صواب. قال: والثالثة قال الغزالي في المستصفى: الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول، بالنسبة للآية الثالثة. الآية الثالثة هذه احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على حجية الإجماع، الآية الثالثة، وهي يعني أصرح الآيات دلالة، اللي هي إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، فتوعد الله من اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. فالإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآية على أن الإجماع حجة، وقال: الآن لو الأمة كلها، كل المؤمنين، لأن المؤمنين تبع لفقهائهم ولعلمائهم، فإذا فقهاء المؤمنين والمؤمنون تبع لهم اتفقوا على رأي واحد، فمعناه أن الذي يأتي برأي آخر يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين، فتكون الآية دليلا على حجية الإجماع. هنا يقول يعني الغزالي في كتابه المستصفى، يقول: الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده ويخالف المؤمنين في نصرته. الغزالي يعني يشكك في دلالة الآية على حجية الإجماع، يقول إنه يحتمل، أو ليس فقط احتمال، يقول بل هو الاحتمال الظاهر، يعني أن الآية في من يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يخالف المؤمنين في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يعادي الدين ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المناصرين له أو كده. وقال الشوكاني: المراد مغايرة السبيل الذي صاروا به مؤمنين، والذي يغايره هو الكفر بالله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته. الشوكاني يقول ان الآية يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين، ان المقصود بها الذي يكفر بالله ويكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اتبع غير سبيل المؤمنين، وليس المقصود الذي يخالف الإجماع في فتوى، يعني في مسألة فقهية، ليس هذا، لا يرى أن هذا اتباعا لغير السبيل المؤمنين. لكن يعني في الحقيقة تفسير الإمام الشافعي رحمه الله ومن والذي وافقه عليه أكثر العلماء، أن اتباع غير السبيل المؤمنين له صور ودرجات، يعني فمن درجاته، من درجاته يعني مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام ومقاتلة أصحابه المؤمنين به الذين يقاتلون معه، فالذي يحاربهم زي مشرك قريش لما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين، والذي يكفر بالله ويكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبع غير سبيل المؤمنين، فهذه صور ودرجات. ومن صور اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة إجماع الأمة، يعني في فتوى من الفتاوى هي يعني نوع قسم من اتباع غير سبيل المؤمنين، لا نستطيع إخراجه من من عموم الآية، يعني الآية تشمل صورا عديدة، وهذه من ضمن الصور لا نستطيع إخراجها، يعني هي من ضمن صور اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة الأمة في الإجماع. طيب، 2 قال: أحاديث نبوية. أحاديث نبوية احتج بها يعني عامة العلماء الذين يقولون بحجية الإجماع، كحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وحديث، طبعا الحديث واضح يعني من جهة دلالة الحديث، يعني كل حديث حتى نحتج به نحتاج إلى الثبوت وإلى يعني حجية الثبوت وحجية الدلالة. من جهة الدلالة، الدلالة واضحة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعت الأمة على قول واحد في مسألة فمعناه أن هذا القول حق يعني. وحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. وجه دلالة هذا الحديث أنه يفيد إيه؟ أنه لا بد أن تكون هناك طائفة من الأمة ظاهرة على الحق، يعني يظهرون الحق، واضح؟ فعندما تكون الأمة يعني منقسمة إلى قولين أو ثلاثة في مسألة من المسائل، فالطائفة الظاهرة بالحق هي إيه؟ إحدى هذه الطوائف الأمة. عندما تكون الأمة يعني في مسألة من المسائل على رأيين أو ثلاثة، فالطائفة الظاهرة بالحق هي إحدى هذه الطوائف التي يعني ظهرت وعلم إيه قولها. لكن عندما تكون الأمة كلها على قول واحد في مسألة من المسائل، فالطائفة الظاهرة بالحق في هذه المسألة هي من جملة المندرجة فيها، فلا بد أن يكون هذا القول هو الحق، لأنه إيه؟ لا يمكن أن يكون الحق خلافه ولا يظهر. يعني إذا الأمة كلها على قول واحد، واضح؟ لا يمكن أن يكون هذا القول خطأ ويكون هناك قول آخر هو الحق، لأن لو كان قول آخر هو الحق لماذا لم يظهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. لو الأمة كلها اتفقت على تحريم شيء والحق هو إباحته، كان لابد أن تكون هناك طائفة تظهر إباحة هذا الأمر وتعلن هذا. فلما لم تظهر يظهر قول بخلاف ما عليه الأمة، معناه أن الإيه؟ أن الطائفة الظاهرة بالحق هي من جملة هذه الأمة، وأنه ليس هناك حق يخالف هذا الذي ظهر، واضح؟ وحديث ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. وحديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. عندكم ربعة بالله المعروف ربقة، ربقة الإسلام من عنقه. نعم، يعني كأنه يعني كأنه خلع إيه؟ كأن الإسلام يعني يحيط بعنق الإنسان وقد إيه؟ خلعه من عنقه، يعني خرج عن الإسلام وخالفه أو كذا. طيب هذه أحاديث المؤلف يعني كما ذكرنا له ميول كذا إلى إيه؟ عدم حجية الإجماع، فيناقش يعني كل حديث منه. قال أجيب عن الحديث الأول بأنه ضعيف لا يحتج به. الحديث الأول هو حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال ضعيف إيه؟ لا يحتج به. والحديث رواه الطبراني ورواه أبو داود ورواه أبو داود والطبراني وغيرهم، ونقل يعني نفس المؤلف نقل في الحاشية يعني عن الزركشي أنه قال لهذا الحديث طرق كثيرة ولا تخلو من علة وأوردت منها طائفة ليتقوى بعضها ببعض. يقول له طرق كثيرة، كل طريق منها يعني فيه شيء من الضعف والعلل وكذا، لكن يعني يعضد إيه بعضها بعضا. مر بنا في مصطلح الحديث يعني أن الحديث إذا كان له طرق يعني وفي بعضها ضعف، أن هذا الضعف ينجبر يعني بكثرة الطرق. طيب حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وعلى الحق ظاهرين، هذا لا يستطيعون الكلام فيه من جهة حجية الثبوت، لأنه في الصحيحين، هذا الحديث في البخاري ومسلم. بماذا أجاب عن الحديث الثاني؟ قال بأنه ليس في كل أمر بل في معين تبينه الروايات الأخرى، وهو الجهاد في سبيل الله. يقول ان ايه لا تزال طائفة امتي ظاهرين على الحق، يعني لا يزالون يجاهدون في سبيل الله. يقول لك لانه في بعض روايات الحديث في رواية مسلم لا تزال طائفة من امتي يقاتلون عن امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. لا يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة لا يأتي عصر من الاعصار الا هناك طائفة من الامة يقاتلون في سبيل الله على الحق، يدافعون عن الحق ويقاتلون يعني للدفاع عن الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، حتى لو بقية الأمة خذلتهم وخالفتهم لا يضرهم هذا، هم يظهرون الحق ويقاتلون عليه ولا يبالون إيه بمن خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فيقول إن هذا يعني في الجهاد وليس في كل أمر من الأمور. لكن أيضا هذا يعني تقييد لعموم الحديث، إنه يعني الحديث عام، إنه لا تزال طائفة من الأمة يظهرون الحق، وهذا الفهم الذي فهمته عامة الأمة أنه يشمل كل الأمور، ولأنه توجد روايات مطلقة يعني لم تقيد بالجهاد، وأنه لا تظهر طائفة من الأمة تظهر الحق، وأنه لا يمكن أن يكون الحق في مسألة من مسائل الدين أن يكون الحق غير ظاهر، لا يوجد عالم يظهر القول الحق ويعلنه، لا بد أن يكون في كل مسألة خلاف، أن يكون القول الحق في المسألة لا بد أن يكون هناك يعني فقيه مجتهد ولو واحد على الأقل يظهر هذا القول ويعلنه. لكن إذا وجدنا الأمة كلها على قول واحد ولم نجد أحدا يظهر خلافه، فمعناه أنه لا يمكن أن يكون هناك قول حق لا يوجد من يظهر. قال: وحديث من فارق الجماعة شبرا، هو الحديث الثالث، أجاب عنه قال: بأنه لا يصح مرفوعا، والصواب وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه، وليس قوله حجة. قل إن هذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه أنه موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث هذا الثالث اللي هو ما رآه المؤمنون حسنا، هذا الثالث اللي هو ما رآه المؤمنون حسنا. الرابع اللي هو من فارق الجماعة شبرا، هذا الرابع أجابوا عنه أن دلالته المنع من مفارقة الجماعة والإلزام بالانضواء تحت لوائها، وليس معناه حجية ما ذهبت إليه الجماعة، فمن خالفهم الرأي اجتهادا ولم يشق عصا الجماعة فإنه لم يفارق الجماعة، وإلا لكان كل من خالف الجمهور في أمر اجتهادي قد خلع ربقة الإسلام. طبعا مفارقة الجماعة أيضا نفس الشيء، نقول أن مفارقة الجماعة يعني درجات، هناك مفارقة الجماعة بمعنى الكفر والردة عن الدين، لأن الجماعة تأتي بمعنى الجماعة اللي هي الجماعة الأولى اللي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكل من ابتدع في الدين أو ارتد عن الدين فقد خالف الجماعة الأولى اللي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهناك الجماعة بمعنى الإمام أو الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله، وأنه يعني يجتمع معه وأنه لا يخرج عليه بالسيف أو بالسلاح أو كذا إلى آخره، فهذا من معاني الجماعة. لكن الحديث أيضا يعني شامل أنه إذا اجتمعت الأمة الإسلامية على قول واحد، فالذي يأتي ويحدث قولا يخالف القول الذي عليه جماعة المسلمين من يعني ولم يختلفوا فيه وكذا، فهذا نوع من مفارقة الجماعة، وإن كان يعني مفارقة الجماعة درجات وأقسام وكذا، لا يمكن حصر مفارقة الجماعة في قسم واحد وإنكار الأقسام الأخرى. قال: وممن أنكر حجية الإجماع الشوكاني والله أعلم. الشوكاني طبعا هذا رحمة الله عليه يعني من الأئمة المتأخرين يعني في القرن الثاني عشر الهجري أو كذا، أو الثالث عشر يمكن كمان الثالث عشر الهجري، وقبله الأمة يعني فهمت من هذه النصوص دلالتها على الإجماع. والمؤلف في الحقيقة يعني سلك طريقة الشوكاني، وهذه الطريقة يعني غير مرضية في الحقيقة، اللي هي يعني تتبع أدلة يعني مثلا حجية الإجماع، ثم كل دليل على حدة يقال والله هذا الدليل يعني مثلا ناس تكلموا في، إذا كان حديثا مثلا هذا بعض الناس ضعفوا، إذا كان آية يحاول يعني قيل في تفسيرها يدور على قول في تفسيرها بحيث لا تكون حجة. لأن الدلالة هنا يعني هذه الطريقة اللي هي نأخذ كل دليل على حدة ونبحث له عن عن مخرج يعني يخرجه عن كونه دليلا على حجية الإجماع، فهذه طريقة غير مرضية، لأن الدلالة من هذه الأدلة يعني في مجموعها، يعني صحيح لو أن الدليل على حجية الإجماع هو فقط حديث واحد أو آية واحدة مما ذكر لكان بالإمكان يعني أن يقال والله أن الحديث ليس ثقة، لكن لو كل حديث أو كل آية يعني يوجد عندنا مثلا احتمال 90% أن تدل على حجية الإجماع، واحتمال انها لا تدل على حجية، ثم تأتي آية اخرى فيها احتمال كبير انها تكون دليلا على حجية الاجماع، وحديث اخر فيه احتمال كبير ان يدل على حجية الاجماع، وحديث مثلا ايه فيه ضعف يسير لكنه منجبر بكثرة الطرق ويعضد معناه نصوص اخرى وكذا. فهي الحجة في اجتماع هذه الأدلة، يعني مجموع هذه الأدلة بعضها مع بعض يوصل إلى القول بحجية الإجماع. لكن عندما تأخذ كل دليل على حدة، زي بالضبط يعني فكرة إما تقبل الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت إيه حادة، يعني نجيب حزمة من الرماح أو العصي تحاول تكسرها، يعني ما تستطيع يعني. لكن ما تأخذها واحد واحد تستطيع أن تكسرها. فهي أدلة حجية الإجماع يعني الدلالة في مجموع هذه الأدلة مجتمعة بعضها مع بعض، فتفيد إيه يعني طمأنينة بأن الإجماع يعني حجة في الدين وكذا. لكن لما نأخذ كل دليل على حدة ونقول والله هذا محتمل كذا وهذا يحتمل كذا وهذا يحتمل، فهذه ليست يعني طريقة. وإلا لو طبعت هذه الطريقة في مسائل أخرى من مسائل الدين لأمكن يعني بهذه الطريقة كل يعني إذا المسألة مثلا لها عشرات الأدلة ونأخذ دليلا دليلا ونقول الله هذا الدليل يحتمل أن يرد به كذا ويحتمل يرد به كذا، لا ضعف الدلالة كثير من المسائل. يقول المؤلف يعني وأقول اللي هو كلام المؤلف يعني الشيخ الأشقر يعني حفظه الله، يقول ولو سلم الإجماع فينبغي أن يقتصر به على إجماع الصحابة قبل تفرقهم في الأمصار، قبل تفرقهم في الأمصار، وهذه الطريقة منقولة عن الإمام أحمد، وذلك كإجماعهم على قتال مانع الزكاة وسائر أهل الردة، وإجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين وعلى صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه ونحو ذلك. مؤلفنا يحاول يعني أن يحصر دلالة الإجماع، يقول لو قلنا الإجماع حجة يحاول يخلي الإجماع إيه بس في مسائل يعني معدودة التي كان الصحابة مجمعين عليها قبل أن يتفرقوا في البلاد. قال ومن الإجماع الصحيح أيضا ما ذكره الإمام الشافعي بقوله إجماع الأمة على الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها، أي كالإيمان بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب الصلاة والصوم والحج ومشروعية الأذان ونحو ذلك. فيقول هذه اللي يعني المعلوم من الدين بالضرورة، فيقول هذا أيضا إيه نحتج فيه بالإجماع ومشروعية الأذان ونحو ذلك. طيب قال الإجماع السكوتي. قال بعض العلماء أدخل في الإجماع ما سموه الإجماع السكوتي، وهو أن يقول أحد المجتهدين قولا في الدين فينتشر ولا ينقل عن غيره من المجتهدين إنكار لهذا القول. فهذا ليس في الحقيقة بعض العلماء، ولكن عامة العلماء ومعظم العلماء يحتجون بهذا النوع من الإجماع. قال وقد أكثر بعض الفقهاء من الاستدلال بذلك. قال ولا يخفى سقوط مثل ذلك عن درجة الدلالة القطعية على الأحكام، لأن سكوتهم قد يكون عن عدم اطلاع على القول المذكور أو لتوقف في الحكم أو لقصد التروي. يعني هنا يحاول يقول إذا قول فقهي انتشر وسكت الباقون ولم يعلم عنهم مخالفة لهذا القول، فيقول لك يحتمل أنهم سكتوا لأنهم لم يطلعوا على القول المذكور، ويحتمل أنهم توقفوا في الحكم. طبعا مسألة أنهم لم يطلعوا هو أصلا اللي قال بحجية إجماع السكوتي، إنما يقول به فيما يعني علمنا أنه انتشر وظهر وطلع الناس عليه ولا يظن خفاؤه عن عالم يعني. أو لتوقف في الحكم، يقول ربما بعضهم سكت يعني ليس لأنه مؤيد للرأي، ولكن لأنه متوقف في المسألة، يعني ممكن واحد إيه لا يعارض لكنه في نفس الوقت لا يوافق. أو لقصد التروي أنه يحتاج إلى مزيد بحث وتأمل في المسألة. أو لكون القائل إماما واجب الطاعة ويخاف مخالفه أن ينسب إلى المشاقة، أن القول الذي انتشر هو قول يعني إمام واجب الطاعة، قول الحاكم مثلا يعني، وهو يخاف أنه إذا خالفه يعني ينسب لأنه إيه خرج على الحاكم أو كذا، أو لغير ذلك من الأغراض كخوف المخالف على نفسه إذا صرح بالمخالفة وخاصة في الأحكام المتعلقة بالسياسة العامة، على أنه يمكن القول إن الإجماع السكوتي حجة غير قطعية. يعني لأن الذين قالوا يعني طبعا الإجماع السكوتي كما ذكرنا يعني يحتج به أكثر العلماء، لكن يجعلونه في درجة دون درجة الإجماع القطعي، فيقسمون الإجماع القطعي وظني. القطعي اللي هو الإجماع الذي صرحوا فيه والتصريحي، والإجماع السكوتي يجعلونه إجماعا ظنيا أو غير قطعي، لأنه يعني احنا قلنا أنه إجماع بناء على أننا نظن يعني أن المخالفين وافقوا الذين تكلموا. قال الإجماع لا ينشئ حكما. قال الإجماع عند القائلين به لا ينشئ حكما في الشريعة جديدا، بل يعتقد فيه أنه مستند إلى نص أو قياس علمناه أو جهلناه. يعني يقول أن احنا مر بنا أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، فعلماء الأمة الذين اجتمعوا وأجمعوا على قول في مسألة أو كذا فهم ليسوا مشرعين، يعني ليسوا مشرعين ولا وليس لهم الحق يعني في أن يحكموا في المسألة. فيقال هنا أن الإجماع هو يعني يبين عن حكم الله سبحانه وتعالى، وحكم يعني الإجماع يبين حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة، فهو لا ينشئ حكما ولكن هو يكشف عن حكم الله، لأن الإجماع في العادة يكون مبنيا على يعني فهم لنص من النصوص، يعني يكون هناك نص عام من نصوص الشريعة فأدخلوا هذه المسألة يعني في عموم هذا النص أو كذا، فهم أبانوا لنا عن يعني معنى من المعاني التي يشتمل عليها نص من نصوص كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم المجمعون يعني لم ينشئوا الحكم ولكن أظهروا وبينوا حكم الله في المسألة. فيقول إجماع إما مستند إلى نص أو قياس، يعني قياس مسألة غير منصوص عليها على مسألة منصوصة، والقياس أيضا هو معتمد على النص أن المسألة اللي هي غير منصوصة ألحقوها بالمسألة المنصوصة، وبينوا أيضا أن النص الذي ورد في المسألة الأصلية أنه يشمل نظائرها ومثيلاتها، وأن هذه من مثيلاتها ونظائرها التي تلحق به. قال تنبيه: قول المجتهد لا أعلم في الحكم الفلاني خلافا ليس ادعاء للإجماع. يعني الإمام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ليس من في نفس الوقت هو قال وليقل ولكن ليقل لا أعلم فيه خلافا، فمعناه أن قول لا أعلم فيه خلافا ليس ادعاء للإجماع، فلعله مختلف وهو لا يعلم. فعندما نجد العالم يقول لا أعلم خلافا في هذه المسألة، فقال هذا ليس معناه أنه ادعى الإجماع، ولكن هو يحكي عن نفسه وعن حدود علمه واطلاعه، فلعله مختلف وهو لا يعلم. ومع هذا فهذا القول حجة عند البعض إذا كثر القائلون بالحكم. يعني كثير من الفقهاء يقولون يعني إذا وجدنا مثلا عددا كبيرا من العلماء الذين لهم اطلاع واسع، يعني من المشهود لهم بسعة الاطلاع، لأن بعض العلماء اطلاعه محدود على مذهبه الفقهي، بحيث لما يقول لا أعلم فيه خلافا هو أصلا ما اطلع إلا على الخلاف في حدود مذهبه أو مذهب أهل بلده أو كذا. لكن من العلماء من هو واسع الاطلاع وعرفنا عنه أنه اطلع على مذاهب من قبله وكذا، فإذا وجدنا أكثر من عالم ممن اتسع اطلاعهم وكل منهم يقول لا أعلم خلافا في المسألة، فهذا يعني يكون حجة، لأنه فعلا يبعد أن يكون في المسألة خلاف ويخفى على مثلا على ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وأمثالهم مثلا. فإذا كل هؤلاء يعني ممن اتسع اطلاعهم كل واحد منهم يقول لا أعلم خلافا في المسألة، هذا يعني يقوي أنه فعلا لا يوجد خلاف، خاصة أن بعضهم تتبع بعضا وحاول أن يبحث عن مخالف. فإذا كل هؤلاء يعني رغم سعة اطلاعهم وكلهم لم يطلعوا على خلاف، فهذا يقوي فعلا أنه الظن الغالب أنه لا يوجد خلاف في هذه المسألة، فيكون من باب الإجماع الظني. يعني قال هذا القول حجة عند البعض إذا كثر القائلون بالحكم واجتهد العالم في البحث فلم يجد في المسألة خلاف. وأيضا كثر القائلون بالحكم يعني أن الإجماع السكوتي قلنا بعض العلماء تكلموا وباقون سكتوا. فقال إذا كان الذين تكلموا يعني عدد كبير مش واحد فقط، لأن واحد فقط ممكن قوله يخفى على الباقين، خاصة إذا كانوا بعيدين عن بلدها أو بعيدين. لكن إذا كان مثلا مسألة مثلا وجدنا عشرات الفقهاء المجتهدين في بلاد مختلفة، كل منهم يعني تكلم في المسألة وأظهر قوله فيها وكلهم على قول واحد، ثم وجدنا بعد ذلك عددا من العلماء الذين اتسع اطلاعهم على الأقوال لا يذكرون أنهم لا يعلمون خلافا في المسألة، فهذا يجعلنا يعني نقول إن هذه المسألة من مسائل الإجماع السكوتي يعني. قال واجتهد العالم في البحث فلم يجد في المسألة خلافا بين أهل العلم وكان الباحث من أهل الاجتهاد. قال تنبيه آخر، قد ألف بعض العلماء في إثبات الإجماع وبيان المسائل المجمع عليها، ومن أمثلها كتاب مراتب الإجماع لابن حزم ذكر فيه المسائل المجمع عليها، وتعقبه في كثير منها ابن تيمية، وكتابه مطبوع متداول نقد مراتب الإجماع. وعادة ما يطبع الكتابان معا يعني غالبا دور النشر يطبع مراتب الإجماع لابن حزم ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، بحيث إيه شوف ماذا قال ابن حزم وتراجع كلام ابن تيمية هل وافقه أو خالفه. قال وانظر لمعرفة مسائل الإجماع أيضا كتاب الإفصاح لابن هبيرة، لكن الإفصاح لابن هبيرة مقتصر على مذاهب الأئمة الأربعة، يعني غالبا يحكي أقوال الأئمة الأربعة ويقول أجمعوا على كذا، يقصد الأربعة غالبا. والإجماع لابن المنذر، لكن ابن المنذر لما يقول أجمعوا يقصد إجماع المجتهدين من فقهاء الصحابة والتابعين وعلماء القرون الثلاثة. وموسوعة الإجماع للدكتور سعدي أبو جيد، فأرشد إلى بعض كتب مسائل الإجماع. طيب، فهذا كان الدليل الثالث من أدلة الأحكام، وهذه الأدلة قال إنها أدلة متفق عليها، يعني نفس الإجماع هم أجمعوا على حجية الإجماع باستثناء من شذ يعني كالشوكان، فهي من الأدلة المتفق على حجيتها. ثم يأتي بعد ذلك الأدلة التي اختلفوا في حجيتها، هذه بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.